أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبو علماء المكان ليه عندك؟ ليه عندك المكان؟ محمد أوكي على المكان نشوف ماذا في تقبت كان هذا نشوف فعلا هو برحالي حاوسني يتقل شيء واخد لما كان وكان جيمس ما كله لا نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى باب الحال نعم. الحال للهيئات أي لمن بهم منها مفسر ونصبه الحتم. إذن الحال نعم لغة معناها ما عليه الإنسان من خير أو شر. قال الحال، وأما لفظه فيقال الحالة ويقال الحال، تقول كيف حالك وكيف حالتك. ويستحسن في الوصف أن يؤنف، كما قال شاعر: على حالة لو أن في القوم حاتم على جوجه ظلت به نفس حاتم. ومن تذكيره قولهم: إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالي. والحال اصطلاحا وما عرفها به الناظم رحمه الله قال: نعم الحال للهيئات أي لمن بهم. الحال للهيئات ماذا نعرف الحال؟ مبتدا نعم مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره. يعقوب، ما هو خبر هذا المبتدا؟ للهيئات جامدور متعلق به، متعلق بمحذوف مثلا تقديره يكون أي يكون للهيئات. الحال يكون للهيئات. الحال للهيئات قال: أي لمن بهم منها. الحال إذن يأتي لبيان من بهم، مفسر لمن بهم من الهيئات. بمعنى مثلا لو قال لك شخص مثلا: جاء زيد، يمكنك أن تسأل عنه بالسؤال كيف، لأنه هو الذي تسأل يسأل بها الأحوال. تقول له مثلا: كيف جاء فيكون الجواب هو الحال: جاء راكبا، جاء ماشيا، جاء مسرعا إلى آخره. تقول له مثلا: لقيت محمدا. كيف لقيته؟ مفزعا، خائفا، هاربا إلى آخره. إذن مبين للهيئات، هذا هو الحال. متى وجدت الحال مبين للهيئات فذلك الاسم مبين، وصف مبين لها، فذلك هو الحال. إذن قال: الحال للهيئات. نقول: يكون للهيئات. وإذا قدرناه أنه مبين للهيئات، مبين للهيئات، إذا قدرنا هذا متعلق، فهل يجوز حذف متعلق؟ هنا صار الكون ماذا؟ صار الكون خاصا. نحن قلنا أنه متعلق لجار ومجرور أو الظرف اللذان يحذف عاملهما هما التامان، والتامان هم اللذان يفهم متعلقهما من خلال ذكرهما. الحال للهيئات معناه يكون، لكن إذا قصدنا مبينا فهذا يعني كون خاص لا يجوز حذفه. قال: الحال للهيئات أي لمن بهم منها. من بهم من الهيئات هو الذي يأتي له الحال. إذا الحال أصلا موضوع لمن بهم من الهيئات، قل مثلا: جاء زيد راكبا، خرج زيد مسرعا، لقيت زيدا خائفا، إلى آخره. هذا كله قال حال خائفا مسرعا مسرعا إلى آخره. الحال للهيئات أي ماذا نعرف هذا الأداء؟ ماذا نقول عن هذه الكلمة؟ أي حرف تفسير تفسر بها المفردات المفردات، ويكون ما بعدها إعرابه عطف بيان لما قبله. الحال للهيئات أي لمن بهم، فتكون لمن بهم كأنها عطف بيان أو بدل على قوله للهيئات، أي لمن بهم منها. قال مفسر كاشف ومبين، أي لمن بهم منها مفسر. ونصبه إن حتم فهو من المنصوبات من الفضلات. هكذا إذن الحال نقول وصف فضلة مفسر لمن بهم من الهيئات. بقي عليه يعني محمل هذا مفسرا صحيح ولا خطأ؟ هذا الحال الذي أتي إلى مبهم منها مفسرا أصبت عندك الحال الذي أتي إلى مبهم منها قد يكون محمل على المحل فقط. إذن فمفسر معنى مبين لحال إما الفاعل وإما المفعول به. جاء زيد ضربت عمرا مجردا أي من ثيابي، لقيت عمرا صاعدا نازلا خائفا، هذه كلها تسمى ماذا؟ أحوال. فهي فسرت هيئة ماذا؟ زيد التي جاء عليها هيئة مناكيب صفت اللي جاء عليها فسرتها. هذا هو اللي قبل الحال. والحال قلت من ما يجب أن يعرف عنه أنه وصف دائم لكل مشتق. الحال يكون دائم مشتق معناه وصف اسم فاعل اسم مفعول إلى آخره في المشتقات. وربما جاء في كلام العرب ما ليس بمشتق، يقال مثلا دخلوا أو أدخلوا الأول في الأول، الأول في الأول في الأول مش وصف. والتي قوله مثلا خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، إذن أطول هنا يريدون بها يعني الحال المستمر الذي يعرف. وهذا عفوا قيد آخر أن الحال متنقلة. إذا قلت لك جاء زيد راكبا ليس حاله دائما راكبا، فممكن يجي راكب ممكن يجي ماشي ممكن يجي مسرعا ممكن آخر. إذن فراكبا راكبا هذه حال من أحواله التي ربما جاء في حالة أخرى على غيرها، بخلاف مثلا خلق الله الزرافة يديها أطول من أجلها، هكذا دائما الحال. هذا خلاف الأصل في الحال. الأصل في الحال أنها تأتي متنقلة، تأتي مرة على حال وعلى حال أخرى تتنقل هكذا. إذن قال لمن بهم منها مفسر ونصبه انحتم، إذن فهو من منصوبات منصوبات، إذن نقول منصوبات من فضلات، ولكن لننتبه أنه أحيانا منصوب وغير فضل. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قال الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كسالى حال ولكن ليس فضلا. الفضل هو الذي يمكن إسقاطه من الكلام، لكن لا يمكن إسقاطه من الكلام. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. نعم واصل من العمد هنا قل هو من العمد، لا ولكن فقط نرجع إلى كلمة فضلة، وأن الفضلة هو ما نقول أنه ليس هذا مضطرين فقط، ليس العمدة، العمدة دائما هو مرفوعات فقط. نعم واصل. كجاء زيد ضاحكا مبتهجا وباع بكر الحصان مسرجا. كجاء زيد ضاحكا، ضاحكا حال من ليس ما صاحب الحال دائم زيد، إذن دائما ننتبه صاحب الحال دائما لأن الحالة أي تتبع صاحبها في تأنيثه وتذكيره وتثنيته وجمعه. إذا قلت لك جاء زيد ضاحكا، إذا قلت لك جاءت هند ضاحكة، إذن فهذا يتبع الحال يتبع صاحبه. إذن جاء زيد ضاحكا مبتهجا، فيه دليل على أن الحال يمكن أن يتعدد، جاء زيد ضاحكا مبتهجا مسرورا إلى آخره. هذه كلها تدل على أن الحال يتعدد. حال ثاني وثالث. حال كل الأحوال. وكذلك يمكن للحال هذا تعدده مع إفراد صاحبه. يمكن للحال أن يجمع ليكون صاحبه مجموع كذلك. الله عز وجل القمر والنجوم مسخرات بأمره. المسخرات حال، والشمس والقمر والنجوم مسخرات. مسخرات هنا جمعت الحال لأجل أن أصحابها ماذا؟ متعددون. نعم. قال قال وإنني وباع بكر الحصان مسرورا. وباع بكر الحصان الحصان. جمال ما هو صاحب الحال في هذه الجملة؟ مسرجة. قال وباع بكر الحصان مسرجة. صاحبها صاحب مسرجة الحصان. إذن فالحصان مسرجة. إذن واضح أنه صاحب الحال هو ماذا؟ المفعول به. لأنه في بعض الأحوال ممكن صاحب الحال يحتمل ويحتمل. مثلا لقيت زيدا راكبا، لو قلت راكبا عائلة على من؟ على زيد. ممكن واحد يقول لك أنا لقيته راكبا، لا مانع، لا مانع يقول لك لقيت زيدا راكبا، لكن تراكب عندما لقيته لا مانع في هذه الصورة. إلا أن تأتي قد مثلا لقيت هندا راكبة، واضح باللي حال عايد عليها. تقول لقيت هندا راكبا، واضح باللي حال عايد عليك أنت. نعم. قال وباع بكر الحصان مسرجا من عليه السلام. إنني لقيت عمرا رائدا. وإنني لقيت عمرا رائدا. وإنني عبد الرحمن أعرف وإنني إن أداة تسكتوكي من الوقاية وليا وليا المتكلم ضمير متصل في محل مبني على السكون في محل رفع ماذا؟ اسم إن إذن وإنني لقيت عمرا رائدا. وإنني لقيت عمرا رائدا. إذن لقيت عمرا رائدا. أعرف لقيت عمرا محمد لقيت إنه واحد المضارع لقيت الماضي. زيد كم أكمل من العرب؟ من العرب فتح ولا فتح؟ ضمير متصل من الضم في محل رفع. وإنني لقيت عمرا. إذن عمرا رائدا. هذه رائدا كذلك حال. وقلنا هذه حال يحتمل أنها تكون فعل به ويحتمل أنها تكون من فعل. لقيت عمرا رائدا. الرائد معنى ذلك الشخص الذي يتقدم القبيلة من أجل أن يبحث لها عن مواضع الخطر والماء. يقول له الرائد كبران. هذا منطقة رائد. خبر إن هنا الجملة الفعلية لقيت. خبر ماذا؟ خبر إن نعم صح. إنني لقيت عمرا بعيدا. كل جملة هذه إلى حالها ثبت. وإنني لقيت عمرا رائدا فعيد مثال وعرف المخاطر. عيد مثال محمد. عيد فعل الأمر. عيد فعل الأمر. مبني على. مبني. مجزوم. مبني على. قول مبني خالد. مبني على السكون. مبني على السكون. مبني على حرف العلة. نعم مبني على حرف العلة. عيد مثال. نعم. والفاعل ضمن مستتر وجوبا تقدير المؤنثى. نعم. وعلم مثال مثال مفعول به مبني على منصوب على منصوب بيت الحضارة على آخره. مثال هو؟ فعلم مثال واعرف المقاصد. اعرف المقاصد. اعرف المقاصد. نعم. أعرف العمر. مبني على السكون. في المثال. مبني على السكون. والفاعل. نص. ضمن مستتر. ضمن مستتر تقديره أنت. مقاصد. مفعول به صوب على نفسه. إذن فعل مثال وعرف المقاصد واصل. وكونه نكرة يا صاحي وفضلة يجب باتضاحي. وكونه نكرة يا صاحي وفضلة يجب باتضاحي. إذن كونه قلنا في مصدرها خلافه على أنها ناقصة. الناقصة ليس لها مطلق. وعلى أنها تامة تم لها مصدر. على أن هناك من قال بأن الناقص لها مصدر. هذا هو الذي ربما أن يخرج على هذا البيت. قال وكونه نكرة. نكرة ليس لها إعراب إلا أن تكون علي. إلا أن تكون خبر كان. خبر كون. إذن وكونه نكرة يا صاحي. يا صاحي نعم. يا صاحي ماذا نعرضها بضبط؟ منادى مرخب على غير قيد. ثم الترخيم قلنا أن هذا الترخيم أصله يا صاحبي نعم رخم على غير قياس. على غير قياس الترخيم وحذف آخر منادى على وجه مخصوص. والترخيم هذا له شروط وشروط ليس موجودة هنا. فرخمه على غير قياس وشاع هذا الترخيم شائع. أنا منتشر شائع نعم. إذن وكون هناك لا تنصح وفضلة يجب بالتضاحي نعم. إذن من أحكام الحال أن يكون ماذا نكرة. نكرة الحال لا يكون معرفة وإنما يكون نكرة. صاحبها لا بد أن يكون ماذا معرف نعم. وأما هي وانتبهوا إلى قاعدة من قواعد كلام العرب لو دونت فإن الإنسان سوف يترقب استعمالتها في عدة مواضيع. لما كان الأصل في اسماء النكرة ولا التعريف؟ النكرة. إذا الأصل في الاسم أن يكون ماذا؟ نكرة. المقصود من الحال يحصل مع إبقاء الاسم على أصله. إذا الخروج عن أصله لغير ما طائل لا داعي له. إذا المقصود من الحال الذي هو بيان هيئة صاحبه يحصل ولو بالتنكير. ماذا يحصل ولو بالتنكير؟ لا داعي لإخراج الاسم عن أصله. فيبقى الاسم على أصله ويحصل التنكير. لقيت عمرا رائدا. الحصان مسرجا. مسرجا رائدا مبتهجا ضاحكا راكبا. هذه كلها أحوال وكلها نكرات. وحصل المقصود اللي هو بيان هيئة صاحب الحال. إذن فلا داعي لإخراج الاسم عن أصله لغير ما طائله. نعم. إذن وكونه نكرة يا صاحي وفضلة. فضلة معنى يأتي بعد تمام الكلام هكذا قول. أو فضلة. فضلة يجوز إسقاطه في الكلام. فهنا قلنا فضلة هو ما يجوز إسقاطه إلا أنه نختار هنا في مثل نحو قوله تبارك وتعالى إذا قاموا إفراج قاموا كسالى، نقول أن هذه الفضلة بمعنى التي تأتي بعد تمام الكلام، يأتي الفعل ويأتي الفاعل وربما يأتي كذا كان فعل به عاد يأتي هو في أخير بعدما تم الكلام، فيأتي هو كأنه بعد خلاص تمام الكلام يأتي الحال. هذا معنى فضلة، فضلة يجب باتضاح. ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال. إذن ولا يكون غالبا ذو الحال، ذو الحال ولا ما يعرف ذو الحال، ذو اسم كان، وكان أن كان ما يكون يكون تعمل عمل كان، وهو مضاف الحال نعم. إذن فاسم ليكون أين خبره؟ جملة ماذا؟ إلا معرفة. أين خبرها؟ معرفة. إذن الخبر معرفة. إلا معرفة. ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا. ومعرفا خبرها. إلا معرفا في إلا معرفته. إذن صاحب الحال، صاحب الحال الذي نريد أن نبين هيئته، هذا الذي نريد أن نبين هيئته كيف يمكن أن يكون مجهول؟ أنك مجهول، فلا يفيد بيان حاله وهو مجهول، بيان الحال مجهول، لا، إلا مثل المبتدأ على الخبر، المبتدأ يكون معرفة، الخبر أصل في أن يكون نكرة. إذن ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال، تمام. قد يأتي أحيانا يعني نكرة قليل، نعم. قال الله تبارك وتعالى في فلو عفوا أو قال شاعر في فلوك ماخر في اليم مشحونة، نعم، من جيت يا ربي نوح واستجبت له في فلوك ماخر في اليم مشحونة، فلوك ماخر، فلوك ماخر، إذن في فلوك ماخر، فلوكنا نعت ونعت جاء لا يعتبر غير نكرة، خرج عن التنكير إذ تصرف فجاءت منه ماذا الحال، فهذا ليس تعريف، هذه نكرة مخصصة. الحال هو ماخر مشحونة، ماخر النعت للفلوك، ولكن فلوك نكرة، والنكرة إذا نعت قلنا تخصص فقط تعين وتعرف. إذن صاحب الحال الأصل فيه أن يكون ماذا معرفة، وقد يأتي منكرا بمسوغات، منها مثلا يتقدم عليه النفي، منها أن يتقدم عليه نفي أو يخصص أو يأتي من بعد نفي أو من بعد نهي، كذلك أحوال يأتي فيها صاحب الحال ما نكرة خلاف الأصل. نعم، قال انظر أمثلة في الضم من فتح نفسي نعم الحال يأتي جملة ليس بالتأويل، يأتي جملة، بل عندنا قاعدة أظن ذكرتها أكثر من مرة، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. نعم، الجمل بعد النكرات صفات، متى وجدت جملة تامة بعد معرفة فهي حال، ومتى وجدتها بعد نكرة فهي صفة. يأتي ولكنه إذا جاء الحال جملة لابد أن يكون محتويا على ضمير، ضمير يعود على صاحب الحال. باب التمييز. قال الناظم رحمه الله تعالى باب التمييز اسم مبين لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز وسم. إذن التمييز هو الحالة التفريق بينهما قد يعيا به الكثير من الطلبة، ما يفرقون بين الحال والتمييز، وأنا الآن لا أبادر بذكر الفروق غير أنه بعد الفراغ من التلميذ سوف أحاول أن أطرحه سؤالا ما الفرق؟ فلينتبه الواحد منكم إلى إدراك الفرق الذي بين الحالي والتلميذ. سأذكره في إثناء لا على أنه فرق ولكن أذكره فليجتهد الواحد في استفادته واستنباطه. بكمل الحال بحواله تفاصيله. هذا الآن التمييز هو أيضا مفسر لما قديم بهم أيضا تمييز، بل كلمة التمييز أصلا التمييز معناه ميز الشيء عن الشيء، فصله عنه. التمييز الفصل، من قول الله عز وجل امتاز اليوم أي المجرمون، من قول الله عز وجل تكاد تميز من الغيظ. نعم، إذن في التمييز نعم قال اسم مبين لما قد انبهم من الذوات. إذن التمييز قال اسم مبين لما قد انبهم من الذوات. ما بك مدرسة أكثر الفرق. اسم مبين لما قد انبهم من الذوات. هذا هو الذي يسمى التمييز. إذن تأتينا ذات ويقع لها نوع إبهام، يأتي التمييز مفسر ذلك الإبهام لدى ترى مفسر، كما أننا مثلا ذكرنا في الحال أنه تفسر الحال الإبهام الذي يكون في صاحبها هنا التمييز، وكذلك تفسر الإبهام الذي يكون في الذوات. وهذا في الحقيقة إنما هو أحد قسمي التمييز، وهو التمييز الواقع بعد مفرد. تقول مثلا اشتريت رطلا، رطلة كلمة رطل كل حاجة تنوزني قال لها رطل، سكر، فرينة، دقيق، لحم إلى آخره، كل هذه يمكن. فإذا قلت اشتريت رطلا تمرا، تمرا عندما ذكرتها ماذا؟ تميزت الذات التي كانت محتملة، الذوات التي كانت محتملة في رطلا تميزت واحدة منها هي المعنية وهي المقصود. هكذا التمييز. تقول مثلا سرت، تقول مثلا اشتريت مترين، تقصد انت ربما واحدة من الذوات المحتملة يعني لا تتميز الا بالتمييز، يعني تكون قماشا، يحتمل أن تكون كذلك خيطا، يحتمل أن تكون ماذا؟ حبلا. كل ما هو كل ماذا؟ حبل. كل ما يمتر يحتمل. فإذا قلت مترين مباشرة تذكر بعد التمييز لأجل رفع الإبهام الذي في مترين. مترين تقول مثلا خيطا. وقد يكون التمييز بالأعداد، التمييز تقول مثلا اشتريت 20، ما معروفة 20 كل معدودات، إن هذا أخي له 99 ناجة، على أن تأجرني 8 حجج. وهنا التمييز مضاف وهو قليلا عند حالتنا. إذن فهذا التمييز تمييز مفرد، قد يكون مكيل، قد يكون موزون، وقد يكون هكذا، يعني هذه الأشياء التي ذكرناها يقاس بأي واحد من المذكورات، وقد يكون تمييزا عدديا. هذا هو التمييز الذي قلنا عنه أنه تمييز مفسر لمن بام من الذوات، غير أن التمييز قد لا يكون هكذا كما ذكرناه مفردا، بل قد يكون جملة كاملة. تقول مثلا طاب زيد نفسه. قال الله عز وجل واشتعل الرأس شيبة، ملء الأرض ذهب، نعم، وتأتى كل شيء علما. نعم، إذن فهذا التمييز، لكنه ليس كالتمييز السابق. التمييز السابق يكون في المكيلات، في المنزونات، في الممسوحات. هذا على سبيل الحصر لا يخرج عن هذا. تمييز السابق الذي كنا نقول عنه أنه تمييز في المقدرات في المقادير، إما شيء مكيد ولا موزون ولا ممسوح أي مقدار مساحي، هذا التمييز الذي كنا في السابق. هذا النوع من التمييز تسميه جيدا تمييز الجمل. أي ما معنى تمييز الجمل؟ من عندما تقول طاب زيد نفسه، طاب أصل هذا التمييز محول عن تركيب إلى تركيب. كنت تقول طابت نفس زيد، طابت نفس زيد، هذا التركيب رأيته كأنه راكب تريد أن تفعله حتى يكون أكثر إثارة، تقول طاب زيد نفسه، هذا التركيب الحق المشكلة التركيب السابق، طاب زيد نفسه كأنك أجملت ثم ميزت. إذن طابت نفس زيد، هذا هو أصل كلمة طاب زيد نفسه، هذا هو أصله، فحولته عن هذا إلى تركيب آخر صارت نفس تمييز. إذن فهذا يقال طابت نفس زيد. إذن نفسا في الجملة الأخرى ماذا عرفنا؟ تمييز. أصل هذا التمييز ماذا؟ كان فاعلا. إذن نقول عنه محول، محول عن فاعل. قال الله عز وجل وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، أصل هذا التركيب على أحد القواعد التي نذكرها فجرنا عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض، إذا حولناه عن هذا التركيب إلى تركيب آخر في الإبهام والتكسير، فجرنا الأرض عيونا، إذا هذا كذلك محول عن مفعول به. هذا نوع قلت تمييز، قلت تمييز محول، تمييز محول، هناك التمييز اللي هو جملة لكن ما هو محول. مثلا زيد أكرم الناس أبا، زيد أكرم الناس أبا، لكن ليس محولا. إذن أين هو الإبهام في طاب زيد نفسه؟ طاب زيد نفسه الإبهام فيه أن زيد ما قلت طاب، طاب زيد، الذي طاب من زيد ربما غير معروف، غير معروف النسبة التي بين طاب وبين زيد، فيأتي التمييز لبيانها، أي الذي طاب من زيد ما هي نفسه. وهكذا كذلك واشتعل رأس شيبة، وهكذا قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، فهذا التمييز يسمى محول إما عن فاعل وإما عن فعل وإما عن مبتدأ، على أن هناك تمييز يقال تمييز جملة لكن غير محول، تمييز جملة لكن غير محول. قلت مثلا مثاله زيد أكرم الناس أبا، وأما قوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، قال بعضهم أن هذا كذلك محول، أي مالي أكثر من مالك ونفري أعز نفرا، فهو محول مبتدأ. نعم. قال قال رحمه الله تعالى فانصب وقل قد طاب زيد النفس ولي عليه أربعون فلسا. إذن فانصب، فانصب أي انصب التمييز، انصب التمييز. يقال هنا ما الذي نصب التمييز؟ ما الذي نصب التمييز؟ أي نصبه على أنه تمييز، ما الذي نصبه؟ الذي نصبه بعد المقدرات هي نفس المقدرات التي فسرها. إذا قلنا اشتريت رطلا عسلا نقول الرطل هي التي نصبت، فليقول قائل كيف اشتريت رطل؟ اسم جامد ليس في حتى رائحة الفعل، لا هو فعل ولا هو اسم فاعل ولا هو اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا أفعال تفضيل ولا مصدر، هذه تستعمل. وما رطلا نقول هذا مستثنى، رطلا هنا نقول نعم ينصب، وإلا ما الذي نصبه؟ وهكذا كذلك إذا قلنا اشتريت عم مترين قماشا، هكذا كذلك لو قلت اشتريت لترا زيتا أو حليبا، إذن ناصبه هو مفسره وذلك الذي فسره. وأما في تمييز الجمل الذي قلنا هو محول، لاحق إنما هو مفسره العامل، طاب زيد النساء مفسره طاب مبشر أشكال، فجرنا الأرض عيونا يعني ناصبه وفجرنا. وأما الحال وقد ذهبنا عنه لا بأس أن نعود إليه ونبين بأن المفسر فيه هو نفس العامل في صاحبه. فإذا قلت جاء زيد راكبا، فالذي رفع زيدا هو الذي رفع راكبا، هو الذي نصب، هو الذي نصب راكبا. واصل نصب وقل قد طاب زيد نفسه ولي عليه أربعون. لو قلت ولي عليه أربعون يبقى الكلام محتاج إلى ماذا؟ إلى تفسير، إلى تفسير، فيأتي فلسا هو التفسير، هو التمييز، التمييز الذي انفصلت كل الذوات التي كانت محتملة في قولك أربعون بالتمييز، خلاص هذا احتمال تلاشى ولي بقولنا باحتمال، تبين وتميز المراد بالأربعين هنا، أربعون فلسا، فلسا، فلس يقولونه لكل ما عدا الذهب والفضة من المعادن الثمينة، كان ذهب ولون اسمه الدينار وحدة قياسه أو وحدته نعم، والدرهم الفضة وما عداهما من جميع المجوهرات قال هذا الفلس. وقال أن سيبويه أو أحد أئمة النحاة عندما أراد أن يمثل الصغير، الصغير ليس له إلا ثلاث أوزان، فمثل بالدينار فقال دنير، ومثل بالدرهم قال دريهم، ومثل الثلاث بفلس فقال فلس. نعم، وكان تمثيله في محله. نعم، قال قال وخالد أكرم من عمل أبا، وخالد أكرم من عمل أبا، هذه نكتة مهمة جدا نلتفت إليها في التمييز، نلتفت إليها في التمييز، قوله خالد أكرم من عمل أبا، خالد أكرم من عمل أبا. نعم، أنا أتميز إيسا، أنا أتميز أبا. نعم، إذن أبا هو التميز، خالد أكرم من عمر أبا، هذه أفعل التخطيط، هذه أفعل التخطيط، لا تنصب التميز إلا في هذه الصورة هكذا، خالد أكرم العمل أبا، أن تقع المفاضلة بين شيئين. نعم، والتمييز اعتبار ذلك، خالد أكرم من عمر أبا. إذن هكذا هي الصورة فقط الوحيدة التي تعمل فيها أفعال التفصيل وتنصب التمييز، ما عداها لا توجد صورة أخرى تعمل يعني ناصبة للتمييز غير هذه. نعم، واصل. قال وكونه نكرة قد وجب، وكونه كذلك التمييز نكرة قد وجب، هذا من احكامه انه يكون نكرة، انه يكون ماذا؟ نكرة. ولم يذكر المميز وحاله من جهة التنكير والتعريف، فدل ذلك على انه يعني سجان يأتي نكرة ويأتي معرفة. وكونه نكرة قد وجب اي ان المميز اذا ذكر التمييز الذي يفسر يقال المميز، إذن يكون لا يكون إلا نكرة، لا يكون التمييز إلا نكرة. نعم، العامل هذا قلت العامل في صاحب الحال هو نفسه العامل في الحال. إذن ما الفرق بين التمييز والحال؟ الحال لمن بهم من الهيئات، أما التمييز لمن بهم من الذوات. نعم، على رأس الفروق، على رأس الفروق بين الحال والتمييز، أن الحال لمن بهم من الهيئات والتمييز لمن بهم من الذوات. هذا الفرق آخر. الحال قسم واحد، التمييز قسمين. الحال تميز لكن حتى لا حتى تحت الحال في الحال المفروض الحال جملة تميز مفردات الجملة صح نعم الحال معرف ولا تميز الحال معرف الحال معرف معليش بكل عام ذكره في الفروق أيضا وجود اشتباه لا بس أن نذكر في الفرق وجود التي اتفقان فيها معليش إذن كليهما نكر كليهما منصوب نعم زيد كليهما مفسر كليهما مفسر لمن بهم لأن واحد من الذوات هذه هيئة كليهما على تمام الكلام نعم صح هي الفرق ما دام ذكرت هذا أن الحال يمكن أن يتقدم الحال يمكن أن يتقدم والتمييز لا يتقدم الحال إذا استغني عليه يتم الكلام نعم الحال إذا استغني عنه تم الكلام صح التمييز لا التمييز يحتاج دائما يفتقر إلى نعم التمييز ورأينا كذلك أن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة التمييز المفسر الذي فسر لم يشير إلى هذا الحكم رقم ولا يوجد تمييز جملة ما كانش تمييز جملة الحال جملة موجود العامل الذي نصب الحال الحال نعم الحال جملة تمييز لا يكون جملة تمييز هو التمييز لا يكون جملة العامل الذي ينصب الحال هو صاحبه التمييز العامل الذي نصب الحال هو نفسه الذي نصب الذي عامل في صاحب الحال صح نعم بينما في التمييز ذكرنا أحواله زي بقي فرق آخر هنا فرق مهم جدا ينبغي أن نذكر أيضا مباشرة بعد الفرق الأول الذي ذكرناه أنه مفصل من بين النهايات نقرأ أن الحال يكون مشتقا والتمييز يكون جامدا هذا كثير لو عرف هذا الفرق يعني يرتفع إشكال دائما الحال غالبا يكون ماذا مشتقا وصف بينما التمييز يكون جامد طيب أزيد النفس لها بينما الحال كنا نقول راكبا ضاحكا مبتهجا مسرورا فرحا مسرجا كلها مشتقات طويلة لا لا لا هذه الجملة لا نفيدها في الجملة شوف ممكن نقولنا من بين ما التمييز به الحال أنها متنقلة الأوصاف ثابتة لا تسهل أن تكون حالة نعم يمكن أن التمييز من الفضل من فضلة لا منصوب وفضلة نحن عندنا قاعدة أن جميع الفضلات جميع منصوبات فضلات نعم نعم صح ولكن العبرة ليس فقط بالتمييز نحن عندما نقول منصوبات كلها فضلات الفضل أول عرفنا بأن ما يتبع لسام الكلام وما يمكن إسقاطه في الكلام فإذا لم يتأتى هذا يتأتى هذا والفضل كذلك يمكن تكون الكلام بدونها بينما العمدة التي يستحيل تركيب الكلام بدونها العمدة لا يمكنك أن تشكل كلاما جملة تامة ما فيها شيء عن الرفع لا توجد، لكن يمكنك أن تكون جملة ليس فيها منصوب مفردات لا يعني لا يضر عدم اندراجة القاعدة الكلية. نعم، إذن هذه جملة ما بالتمييز وله أحكام على كل حال أخرى عندي حسب كتاب العمدة. إذن إلى غد إن شاء الله نقرأ كتاب الاستثناء. قلنا أن كتاب الاستثناء عقاء معني بالجميع كل واحد حضر. نعم واضح القدر استثناء كله 11 بيت ها؟ نعم 12 بيت. نعم نعم، إذن انتهى المجلس السابع عشر الثامن عشر الثامن عشر مساء يوم السبت السابع عشر من شهر رمضان 36,400,000 بعين وسهولة الصانع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.